الصلاة لها نية هي ركن للدخول فيها، لصحة الدخول فيها، ويوجد نية هي لابد منها لقبول العمل، أن ينوي بهذه الصلاة أنه يطيع الله، أنه يمتثل أمر الله، أنه يفعل هذا لأن الله يحبه، وهكذا كل ما كان حسنا ننوي فيه نية حسنة. ثم ذكر أيضا أن من أركان الصلاة أن يقرأ الفاتحة، الشخص في الفرض لا بد أن يكون قائما، إذا جلس بلا عذر لا تصح صلاته وهو جالس وليس له عذر. العذر معناه أن يعجز عن القيام، بأن يصير له ضرر إذا قام، يحصل له ضرر، يحصل له مثلا ألم لا يحتمله، لا يستطيع يتحمله، أو يحصل له ضرر، زيادة مرض مثلا به علة، إن وقف في الصلاة تزداد علته، هذا له عذر. أما لمجرد التعب، لمجرد أنه ينزعج، لا، إنما إن كان يحصل له ضرر مثلا أو ألم لا يستطيع أن يتحمله، يجوز له أن يقعد في صلاة الفرض. القعود في صلاة الفرض بلا عذر لا يصح، لا يصح أن يقعد، لا تصح صلاته إذا جلس. ويقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة العلماء يقولون القراءة تكون باللسان، وفي كل الأركان القولية تكون بحيث يسمع نفسه، يعني يقرأ بحيث لو لم تكن موانع هو يسمع نفسه، لكن إن كانت موانع كضجيج مثلا لا يسمع نفسه، لكن هو قرأ بحيث لو لم تكن الموانع يسمع نفسه، هذه قراءة صحيحة. أما الشخص الذي لا يحرك لسانه فهذا حديث نفسي، في نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى حديث النفس ليست قراءة. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ليس أن يحدث نفسه بالفاتحة. بعض الناس يحدثون أنفسهم بالفاتحة، يعني هكذا يتصور أنه يقرأ، يجري على قلبه أنه يقرأ، لكن لا يحرك لسانه ولا يعمل ولا يكون منه نطق بحيث يسمع نفسه، ما حصل الركن. كل الأركان القولية لا بد فيها أن يقرأ، يحرك لسانه، أن يقرأ بحيث يسمع نفسه. الفاتحة هذه من الأركان القولية، تكبيرة الإحرام حين يقول الله أكبر هذه من الأركان القولية، التشهد الأخير، الصلاة على النبي، السلام، هذه أركان يقال عنها قولية، يقرأها بحيث يسمع نفسه، ليس في سره، ليس يجريها على قلبه، لا لا يصح. إن عجز عن قراءة الفاتحة مثلا، شخص أسلم من جديد بعد ما تعلم كيف يقرأ الفاتحة، هذا عليه أن يتعلم فورا، لأن تعلم قراءة الفاتحة من فروض الأعيان، فرض عين على المكلف أن يتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. فإن كان عاجزا تعلمها، فإن ضاق الوقت، يعني إن كان أخذ وقتا بعد في التعلم يخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ إن كان يستطيع يحسن أن يقرأ آيات من القرآن غير آيات الفاتحة، يقرأ تلك الآيات، يقرأ 7 آيات. وهل يشترط أن تكون هذه الآيات حروفها بعدد حروف الفاتحة؟ فيها قولان، على قول يشترط أن يقرأ من القرآن بدل الفاتحة لعجزه تكون حروفها بعدد حروف الفاتحة، وعلى قول يقرأ 7 آيات من القرآن الكريم يحسنها، يعني يخرج كل حرف من مخرجه بحيث يكون اللفظ صحيحا، أخرج الدالة مثلا من مخرجها، التاء من مخرجها، السين من مخرجها، وهكذا. هذا الشخص الذي ضاق عليه الوقت، أما إن وسع الوقت أن يتعلم، ماذا يفعل؟ يتعلم حتى يقرأ الفاتحة ولو كان بالتلقين، ولو كان بالتلقين، يعني وقف شخص صار يلقنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شخص ليس في الصلاة، وهذا المصلي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ذاك الحمد لله رب العالمين، يقول هو الحمد لله رب العالمين، يخرجها صحيحة، يصح هكذا يصح. إن عجز عن هذا يعني لا ما استطاع بعد أن يتعلم الفاتحة بحيث يخرج كل حرف من مخرجه، ولا يعرف أن يقرأ آيات من القرآن، سبع آيات من القرآن يكون حروفها بعدد حروف الفاتحة، لا يعرف، يذكر الله تعالى بعدد حروف الفاتحة، يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، بحيث تكون الحروف بعدد حروف الفاتحة. إن عجز عن هذا كله، أحيانا يكون الشخص أسلم من جديد ولسانه لا يطوعه على هذه الحروف، يوجد حروف في العربية العاجم لا يحسنون النطق بها، ماذا يفعل هذا الشخص؟ عجز عن قراءة الفاتحة وعن آيات بعدد حروفها وعن ذكر بعدد حروفها، يقف بقدر الفاتحة، يقف هكذا، يبقى واقفا، يكبر، ينوي الصلاة، يدخل في الصلاة، يقول الله أكبر وهو ينوي في قلبه أنه يصلي الظهر مثلا، ثم يقف بقدر الفاتحة، كم تأخذ وقتا بالتقدير، يقدر هذا فيقف بالزمان الذي يحتاجه لقراءة الفاتحة. أما في بعض المذاهب أبو حنيفة يقول إذا عجز عن قراءة الفاتحة وعجز عن قراءة شيء من القرآن يقوم ساكتا، عجز عن الفاتحة وعجز عن قراءة شيء من القرآن، أبو حنيفة يقول يقوم ساكتا، يعني يقف ساكتا مدة من الزمن. أما الإمام مالك يقول إن عجز لا يلزمه لا أن يقف مدة ولا أن يذكر، يقول يكبر، يقف برهة من الزمن ثم يركع، يقف برهة من الزمن، ليس شرطا أن تكون بقدر الفاتحة، إنما هكذا يقول الله أكبر، يقف لحظة، لو وقف لحظة ثم يركع لعجزه. مثل هذا لمن يعلم؟ لعجمي واحد مثلا جاءته خادمة من سريلانكا مثلا، ثم قبلت دخلت في الإسلام ولا تعرف أن تقرأ، ثم المرأة في البيت إن أرادت أن تلحقها بها في الصلاة حتى تصلي مأمومة يعني ولا تقرأ، عند مالك وعند أحمد وعند أبي حنيفة، قد يأتي الحل لصاحبة البيت أو للمستأجرة التي استأجرتها، ماذا تفعل؟ تدلها على هذا، تقول لها كبري دين الله يسر واختلاف الأئمة رحمة، كبري قفي برهة من الزمن ثم اركعي ثم اعتدلي ثم اسجدي، هكذا تعلمها حتى لا تترك الصلاة. إذا قالت لها تعلم الفاتحة وهي لا تعرف الآن، لا تعرف، وقد تجد ذلك صعبا عليها فتترك الصلاة بالمرة، فماذا يقال لها؟ تدل على هذا الذي هو أسهل، تقول لها الحقي بي إن كانت هي تستطيع أن تصلي، فإن جاء الحيض تقول لها كبري، إنوي الصلاة كبري ثم طفي لحظة ثم اركعي دين الله يسر. وكل حرف فيه شدة لابد أن يأتي به القارئ في الفاتحة، 14 تشديدا في الفاتحة، إذا ترك شدة واحدة راح عليه، فسدت قراءته وبالتالي صلاته لا تصح لأنه أفسد ركنا من الأركان. كذلك انتبهوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد، ليس اللهم صل على محمد، صل من التسلية، والتسلية للمحزون، صل من الصلاة، اللهم صل على محمد معناه يا رب زده شرفا وتعظيما، هذا معنى اللهم صل على محمد، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم أن يرحمكم، وملائكته يستغفرون لكم، هذا معنى هو الذي يصلي عليكم أي الله. هنا ما معنى يصلي عليكم؟ يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم، ليس معناه أن الله يصلي كالصلاة التي معهودة عندنا إذا قلنا الصلاة، لا، هذه الصلاة التي فيها قيام وركوع وسجود هذه من فعل المخلوق، الله لا يوصف بصفة من صفات المخلوقين. هنا معناها هكذا: اللهم صل على محمد، زده يا رب شرفا وتعظيما، وسلم سلم أمته مما يخاف مما يكره على هذه الأمة. الصلاة السرية أما هي مثلا لصوب وسمعه، هل ينعد هذا لما تكون القراءة السرية إذا قرأ بحيث يكون جهرا بحيث يسمعه الناس يتبينون كل القراءة يصير جهرا، أما السر معناه يسر بحيث هو يسمع نفسه ليس بحيث يسمعه غيره، إذا صار بحيث يسمعه الناس صار جهرا مكروه. الجهر في السرية والإصرار في الجهرية مكروه. إذا عكس جهر في صلاة الظهر أسر في صلاة الصبح مكروه، يعني يقع في الكراهة. هذا ما يفعله بعض الشباب من التشديد، هم يشددون يظنون أنهم يشددون في الحروف فيصير منهم جهرا مكروه، هذا يقع في الكراهة. يقول مثلا هكذا هذا يسمع الذي قربي، هذا يسمع وهذا يسمع، وقد يشوش عليه، قد يشوش على المصلين. المراد أن يقرأ في سره بحيث يسمع نفسه هو. والسلام أيضا يتنبه له، بعض الناس بدل أن يقول السلام عليكم يقولون سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، لا يصح لأنه أكل الهمزة. حتى في التسليم أليس بعضنا يسلم على بعض؟ راقب الناس، ماذا يقولون؟ السلام عليكم. في الغالب لا يقولون السلام عليكم، راقبوهم. في الغالب حتى بعض المتعلمين إذا رأى شخصا ماذا يقول له؟ السلام عليكم، لا يقول له السلام عليكم. هي اللفظ الصحيح السلام عليكم ليس السلام عليكم. فراقبوا ونبهوا في من يقبل، يعني ممن يقبل النصيحة ينصح. عادات السادات سادات العادات. الرسول كيف كان يسلم؟ الصحابة كيف كانوا يسلمون؟ السلام عليكم ليس سلام عليكم، السلام عليكم. في الصلاة هنا ليس فرضا، إذا قال سلام عليكم ما في معصية، لا يجب عليه. إذا قال سلام عليكم هذا ما حصل، السلام عليكم ما حصل، ولا بد أن ينطق بها كل الأركان القولية بحيث يسمع نفسه. بعض الناس أيضا ينبهون إلى هذا، أنه يرى من بعض الناس أنهم يقومون ويدورون في البيت أو في العمل ثم إذا أرادوا فريضة قعدوا للصلاة، فإذا كلموا في ذلك يقول أنا مريض، وهو يدور يعمل. امرأة تراها تدور في البيت تطبخ تطف للتنظيف، إذا أرادت الصلاة تقعد، إن كانت تستطيع أن تقوم كيف تقعد؟ هي كانت تدور في البيت، معناه كانت تستطيع أن تقوم للصلاة المفروضة. فالذي يقعد وهو قادر على القيام في الفريضة لا تصح صلاته. يقول هنا الشيخ رحمه الله: وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها. ما هي المشقة التي لا يحتملها؟ كألم لا يحتمله، أو إن وقف يزداد مرضه مثلا، هذا له عذر، ليس لمجرد أنه يجد ألما. الشخص في كثير من الأحيان يجد ألما في رأسه، ألما في يده، ألما في بطنه، ألما في رجله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تتورم قدماه بلا أذى بلا ضرر، لا يحصل له أذى لا يحصل له ضرر. الإنسان إذا وقف كثيرا تتورم قدمه. إذا كان الشخص مسافرا في الطائرة مسافة طويلة يقولون له حرك قدميك امشي حتى لا تتورم، ليس معناه أنه لمجرد أنه أطال الجلوس وتورمت قدماه حصل له ضرر، لا، حتى لا يحصل هذا الورم. فهذا الورم الذي كان يصير للرسول من طول القيام بلا ضرر، لأن الرسول لا يؤذي نفسه، كان إذا مشى قليلا ذهب، كان بعد هذا إن مشى الرسول قليلا يذهب، لكن هذا يدل على أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، مع أنه أفضل خلق الله. النية الصحيحة للصلاة تكون بالقلب، النية ليست باللسان. إذا واحد لم يقل شيئا وقال الله أكبر وأجرى في قلبه، قصد في قلبه الصلاة المرادة، قصد في قلبه نويت أن أصلي الظهر أو فرض الظهر، أو نويت أن أصلي العصر أو فرض العصر مثلا، صح ذلك. وقلت في الدرس الماضي وهل تجب نية الفضية وجهان، يعني في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. والمستحب في القراءة، اسمعوا ماذا يقول الفقهاء، أن يقرأ قراءة مرتلة، ليس كما يفعل المستعجلون يأكل بعضهم بعض الحروف، فإذا أكل حرفا فسدت القراءة وبالتالي لم تصح صلاته. أن يرتل القراءة مرتلة، كان الرسول يقرأ آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدون استعجال. والمستحب أن يقرأ قراءة مرتلة من غير عجلة ولا تمطيط. ما معنى التمطيط؟ التمطيط معناه الزيادة في المد، كما يفعل بعض الناس لأجل النغم، لأجل النغم يزيد في المد، مكروه، هذا لا يفسد لكن مكروه. يعني الحمد لله رب العالمين، الغاية في العالمين أن يمد 6 حركات، إذا زاد صار تمطيطا، تمطيطا، فهو مكروه. هذا يقع فيه بعض الناس الذين يراعون النغم ولا يراعون الأصل، لا يراعون المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها، كذلك الذين يعملون أنغاما في القراءة فيتركون مراعاة أحكام التجويد، هؤلاء أيضا يقعون أحيانا يقعون في المعصية. كيف يقعون في المعصية؟ إن زادوا حرفا يكون وقع في المعصية. الهمزة إذا كان بعدها النون المشددة كيف ينطق بها؟ تقول إن الذين آمنوا، هم ماذا يقولون لأجل النغم؟ إن الذين آمنوا، لأجل أن يعملوا نغمة، خاصة هؤلاء الذين كانوا يقفون عند القبور، هؤلاء الذين يأخذون مالا للقراءة هكذا يفعلون ويأكلون بعض الحروف، يقولون هكذا إن الذين آمنوا، يطلعون وينزلون، يرفعون الصوت ويخفضون الصوت. زيادة الحرف هذه محرمة، لا يجوز، إذا زاد حرفا حرام، وإذا ترك إخراج الحرف من مخرجه أيضا لا يجوز. كأن يأتي بالصراط في الصاد، في الصراط كأن يأتي بها لا هي سين محضة ولا هي صاد محضة، بين بين، يعني الرسول قرأها بالسين هذه الكلمة الصراط، وقرأها بالصاد، قرأها بالسين والصاد، فيجوز أن تقرأ بالسين والصاد، منقول عن رسول الله، لكن بحرف بين بين لا سين ولا صاد لا يجوز، ولا تصح القراءة على هذا الوجه. إذا واحد قال الصراط، الصراط لا هو سين ولا هو صاد، لا تصح قراءته على هذا الوجه، لا تصح. فكوننا ننبه على هذا، هذا ليس تشديدا في غير محله، هذا تنبيه في محله، هذا تنبيه في محله. كذلك المؤذن إذا قال حي على الصلاة، بدل أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، أتى بالحرف الصاد وهو صاد هنا، وما إذا قال حي على الصلاة يصح؟ لا يصح، ما صح منه الأذان، كأنه ما أذن. وفي التشهد إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بدل الصالحين، لا يصح ذلك منه، السالح غير الصالح، هذا له معنى وهذا له معنى آخر، فتفسد قراءته في التشهد على هذا الوجه تكون فاسدة، وبالتالي صلاته تفسد. كذلك كثيرا ما أنبه الناس إلى الألف، في علينا إلى الألف، لا أقول زيده على الألف في المد، لا، يمدها حركتين، لكن لا بد أن يأتي بأصل الألف حتى تصح قراءته لكلمة علينا، لأن بعض الناس من الاستعجال ماذا يقولون؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا يقولون مستعجلين. لما قال علينا وعلى عباد الله الصالحين ما طلعت الألف بالمرة، هذه صارت نون مفتوحة، وإذا ذهب حرف واحد فسدت قراءته بالتشهد، وبالتالي صلاته لم تصح. فهذه التنبيهات في محلها، ويعرف ذلك من كان يستعجل وأنصت سمع هذا ينتبه أنه كان يأكل حروفا في استعجاله، يأكل حروفا. وقد سبق وحدثتكم عن أشخاص، ليس واحدا فقط، أكثر من واحد، كنت أراقبهم لما يدخلون المسجد وأنا على المنبر، ويعملوا صورة أنه كبرها بحسب الظاهر، كبر بالصلاة، فأمشي في قلبي معه على أنه يقرأ الفاتحة. حصل، ليس مبالغة، حصل أن شخصا أجريت على قلبي بسم الله الرحمن الرحيم فركع. متى قرأ الفاتحة؟ يعني كان يقرأها وهو يمشي في الطريق، يكون بعد ما دخل في الصلاة، متى قرأ الفاتحة؟ معناه ما قرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، طيب كيف ركع؟ هذا ما صح منه، هذا لا يصح منه. مولانا كلمة العالمين فتح حركات ضعيفة أو لم ضار لي؟ عالمين المد الأخير، العالمين هذا المد الأخير، أقصاه أن يمد ست حركات، لا يزد على ذلك، له أن يمد حركتين أو أربع أو ست حركات. أما العالمين هذا مد طبيعي، مد حركتين فقط، أنا أتكلم عن المد الأخير. بعضهم يزيد لأجل النغم في كلمة العالمين هذه في الأخير، هذا يسمى تمطيطا، هذه الزيادة على المد المشروع في التجويد، هذه الزيادة تسمى تمطيطا، وهذا مكروه. قال الله تعالى ورتل القرآن، يرتل القرآن يعني يقرأه مع بيان الحروف قراءة بالتأني، ورتل القرآن ترتيلا معناه بينه تبيينا، أظهر حروفه عند القراءة، هذا معنى ورتل القرآن، ليس معنى ورتل القرآن عمل هذه الأنغام. هؤلاء الذين يقرؤون كثير منهم يدرسون الأنغام التي تسمى المقامات، ثم يعملون طريقة القراءة على هذه الأنغام. هو إن لم يحرف، إن لم يأكل الحروف، وإن جاء بكل حرف من مخرجه وجاء بالمد اللازم ولم يزد في المد على ما هو يعني أقصى ما يمد فيه الحرف في هذا الموضع، ما فيه معصية، ليس غلطا، لكن الذي يلام عليه إذا راعى النغم وترك مراعاة ما لا بد من مراعاته، هذا الذي يلام. وإذا واحد تحقق ودقق أنصت للذين يقرؤون يجد هذا الذي أقوله، هذا أمر ظاهر. هذا الذي يقوله الفقهاء ويذكرون هذه الآية يقولون لكن في الصلاة هذا الأمر أشد استحبابا، يعني أن يكون معتنيا بالقراءة بحيث يتأنى بها، هو يجب أن يخرج كل حرف من مخرجه، هذا من باب الوجوب، لكن أن يكون مترسلا في القراءة غير مستعجل هذا أمر مستحب، يصير أشد استحبابا في الصلاة، لأن الصلاة من شأنها أن يكون المرء فيها خاشعا لله، ومما يفيده للخشوع أن يكون مرتلا للقراءة، معتنيا للقراءة. كذلك العلماء يقولون يلزم أن لا يلحن، أن لا يغير في الحركات التي هي في الفاتحة حركات الإعراب، أن لا يغيرها، فإن كان هذا اللحن، هذا التغيير في الحركات يؤدي إلى إفساد المعنى تبطل القراءة وبالتالي تبطل صلاته. أما إن كان لحنا لا يغير المعنى، كأن قال بدل نعبد نعبد، هذا لحن لا يغير المعنى، لا يفسد الصلاة. أما إذا قال نعبد عبد يعبد معناه أنف وغضب، يأنف ويغضب معناه، فهذا يفسد المعنى. أما عبد يعبد معناه تذلل لله نهاية التذلل. فإذا قال إياك نعبد يعني إياك نأنف ونغضب، فهذا يفسد المعنى. فإذا فسدت القراءة فسدت الصلاة، لأن الفاتحة ركوة. شوف قديش مهم أن يعتني الشخص بقراءة الفاتحة. طب إذا كان يدرس عند المشايخ الجهال الذين أحيانا يبلغ الواحد منهم 80 سنة 90 سنة، أرسل واحد لي شريطا لشيخ في سوريا يمكن في 80 لحيته هكذا إلى هنا، لا يقول في كل درسه الذي سمعته لا يقول إلا الله، لا يقول الله، لا يقول إلا الله إن شاء الله، لا يقول الله. طب هذا الذي يسمع منه ويقول هذا شيخي وهذا قدوتي، أليس يقول مثله عادة؟ فإن لمته ماذا يقول لك؟ شيخي بقول الله، جيد اللي أنت ما بينقال الله، أنا نقول الله. قال لهم اللي بده يحكي مع الله رقم الاتصال 222. على زعمهم أنهم يمزحون وأنهم يأتون بجديد للترغيب، قال لهم بده يحكي مع الله 222، قال على زعمهم 2 يعني بيقوم الساعة 2 و2 يعني بيصلي ركعتين و2 6 وحدة الثالثة شو قال، يعني أعجبوا لهؤلاء. والناس الجالسون بعضهم يكبر من الفرح أنه أعجب، يقول الله أكبر أنه لأنه قال 2 2 2. هل يقال هذا اتصال مع الله والعياذ بالله؟ لا يقال اتصال مع الله، لا يستعمل هذا اللفظ، لا يقال الصلاة اتصال مع الله أصلا، هذا يستعمله بعض الجهال. هؤلاء سبب في نشر الفساد. بعد أن يقرأ الفاتحة ماذا يلزمه؟ أن يركع. هذا الركوع له قدر لا بد منه لصحته، وهو أن ينحني، ليس منخنسا، ليس أن ينزل بظهره، بل أن ينحني بظهره، مع ليس بأن يثني الركبتين بحيث تصل الراحتان إلى الركبتين، لا ينزل هكذا بظهره بحيث تصل راحتاه إلى ركبته. ليس شرطا أن يصيب بهما، السنة أن يمسك بركبتيه هكذا، يمسك بركبتيه مع تفريق الأصابع تفريقا قليلا، هذه السنة. والسنة أن يكون مستويا، ظهره مستويا مع العنق مع الرأس، لا يسن له يخفض رأسه كما يفعل بعض الناس يخفضون رؤوسهم عن أجسامهم، يكون مستويا ظهره مع عنقه مع رأسه هكذا، يكون مستويا هكذا السنة في الركوع، ويقبل على الركبتين بالراحتين، والأصابع تكون تحت هكذا على الركبة ويفرقها قليلا، ويجافي يديه عن جنبيه. بالنسبة للرجل، المرأة لا تجافي، المرأة تضم لأن أمرها مبني على المبالغة في الستر. الرجل يجافي يديه، أما المرأة فتضم. الكمال في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه ويفرق بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني يبعد، يجافي يعني يبعد، ويمد ظهره وعنقه، يمد الظهر والعنق، ولا يخفض رأسه، الرأس لا يخفض حتى في أثناء القيام. العلماء يقولون يخفض رأسه قليلا، ليس يبالغ فيه، لا يستحب أن يبالغ في خفض الرأس، يخفض رأسه قليلا. أما البصر يوجه بصره إلى موضع السجود، لا يستحب له في قيامه أن يرفع رأسه، أن يرفع بصره إلى السماء، ولا يستحب له أن يخفض رأسه كثيرا، يخفض قليلا الرأس. أما في الركوع يكون الرأس مستويا مع الظهر لا يخفض. والمرأة لا تجافي بل تضم، المرأة تضم لما تكون راكعة تضم. هذا عم نحكي هلأ عن الاستحباب، تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها. كذلك إذا قلنا هي لا تجهر في الجهرية إذا حضرها أجنبي لأن ذلك أستر لها، ليس لأن صوتها عورة، صوت المرأة ليس عورة. ويستحب هذه فائدة انتبهوا لها أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه إلى السجود أليس بعد الاعتدال يسجد وأثناء الانتقال نحن نقول الله أكبر إذا أردنا أن ننتقل من الاعتدال إلى السجود نقول الله أكبر أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء انحنائه يعني هو لما بدأ الانحناء يبدأ بقول الله أكبر إلى السجود حتى يكون آخر التكبير مع أول سجوده أليس هو يقول الله أكبر فيكون آخر التكبير مع أول السجود هكذا المستحب يعني هذا الأحسن هذا الأفضل هذا الذي فيه اتباع فالأحسن أن نفعل ذلك أما السجود الذي هو لا بد منه فتعرفون أنه لا بد أن يكون على الجبهة والركبتين وشيء من بطون اليدين وشيء من بطون أصابع الرجلين يعني على سبعة أعظم شيء من الجبهة ليس على كل الجبهة ليس شرطا على كل الجبهة لو كان حجر صغير في موضع السجود فسجد عليه وضع شيئا من الجبهة الجبهة هي الوسط بين الجبينين هذا المكان هنا جبين وهنا جبين وفي الوسط الجبهة هذه الجبهة فإذا سجد فكان على حصاة ولو صغيرة واطمأن حصل السجود بذلك يعني لا يلزمه أن يضع كل الجبهة لأن بعض الناس إذا جاء على حصاة بعضهم يرفع رأسه ثم يعود طب إذا جاء على حصاة وقد تم السجود كيف ترفع رأسك ثم تعود كم مرة يسجد في كل ركعة مرتين هو إذا رفع رأسه بعد أن سجد مطمئنا ثم رجع سجد ثم جلس ثم سجد صار ثلاث سجودات فزاد سجودا لذلك إذا جاء جبهته على حجر وأتم اطمأن خلص حصل السجود يقعد يجلس في المرة التي بعد إن شاء يزيل هذا الحجر إن كان انزعج منه لكن انتبهوا لهذا أما إن كان عن غير تعمد لما سجد ارتفع رأسه بلا تعمد ما تعمد ذلك ما عليه شيء لا يكون زاد ركنا لكن الفقهاء ينبهون يقولون مكروه أن يكون سجوده كنقر الديك الديك إذا أراد أن يأكل أو أن يحفر في الأرض كيف يفعل بسرعة ينزل هم لا يتكلمون عن الرفع السريع عن النزول السريع لأن الشخص إذا نزل ورفع سريعا نطمئن أن ما صح سجوده لما يقولون ويكره أن يكون كنقر الديك يعني أن يسرع بالنزول هذا معناه أليس تسمعون صوتا لبعض الأولاد وهم يسجدون أوه تسمع ضرب معناه نزل سريعا جدا ينزل الشخص على سكينة بشكل فيه سكينة ووقار ينزل متمهلا وينزل بكفيه أولا ثم بركبتيه بعض الفقهاء يقولون العكس لكن الذي كان يفعله شيخنا رحمه الله دائما أنه ينزل على بطون كفيه ثم لما يرفع ركبتين للقيام يعني ثم يرفع بطون الكفين يعني ينزل على بطون الكفيه ثم ينزل بالركبتين والعكس لما يصعد من الركعة يريد إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة يصعد بالعكس فلما يقول الفقهاء ويكره أن ينزل كنقل الديك يتكلمون عن نزوله ليس معناه أن يفعل نزولا ورفعا سريعا لأنه إذا نزل بسرعة ورفع بسرعة قبل الطمأنينة ما صح سجوده فنبهوا الأولاد الكبار والصغار يعني نبهوا الكل انزلوا على مهل من علامات حسن الصلاة أن يكون الشخص ساكنا فيها لأن الخشوع من آثاره سكون المرء في الصلاة من آثار الخشوع هو أن يستحضر في قلبه الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم وأن يستحضر محبة الله من آثار ذلك أن تسكن جوارحه من آثار الخشوع القلبي أن تسكن الجوارح أليس ترون بعض الناس في اهتزاز دائم بعضهم بالجسم وبعضهم بالرأس يهزون وهم يصلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفقهاء يقولون إذا دام في هذا تفسد صلاته راقبوا بعض الناس حتى من الكبار يفعلون هذا ويصلون يهزون في كل صلاة لا تصح الصلاة هذه حركات كثيرة بعض الناس يفعلونها بعض الناس يفعلون هذه يبقون في حركة دائمة طالما هم يقرؤون فهذا يفسد الصلاة نبهوهم لهذا إن كانوا يقبلون النصيحة ينبهون إلى هذا أن هذه الحركة الكثيرة تفسد الصلاة الرعشة الذي يتحرك بلا إرادة ما عليه شيء الذي به علة به مرض هذا ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا لا يثبت فهذا حركته بلا إرادة لا تفسد صلاته يكون السجود بأن يضع المصلي جبهته يعني يريد شيئا من جبهته على الأرض مكشوفة الجبهة تكون مكشوفة يعني لا يصح أن يسجد على طرف القلنسوة على طرف القلنسوة على طرف العمامة المرأة لا يصح أن تسجد على الخمار الذي تضعه على رأسها بحيث لا يصل شيء من الجبهة إلى مكان السجود لا يصح ذلك ومتفاقلا بها يعني يكون متفاقلا بجبهته متفاقلا بجبهته على الأرض على موضع السجود ومنكسا يعني تكون الأعالي إلى أسفل والأسافل إلى أعلى يعني إذا واحد وقف في طلعة قوية طريق هكذا مرتفعة إذا سجد كيف يكون يكون بالعكس أسافله إلى أسفل وأعاليه إلى أعلى وإن نريد العكس حتى يصح نطلب منه أن يفعل العكس المطلوب منه أن يفعل العكس الأعالي إلى أسفل والأسافل إلى أعلى بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه ويضع شيئا من ركبتيه ما قال مكشوفة لا الركبتين إذا كان يلبس السروال الطويل أو يلبس هذا القميص وسجد وضع شيئا من الركبتين صح ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه أيضا ما قال مكشوفة لأن بعض الناس يسألون إذا لبس القفاز الكفوف هل يصح أن يضع بطون كفيه على موضع السجود وهو يلبس القفاز يصح لا يؤثر لا يشترط أن تكون مكشوفة ومن بطون أصابع رجليه أيضا لا يشترط أن تكون مكشوفة لو كان يلبس الجورب الكلسات ووضع ولو بطن إصبع واحد جزءا من بطن إصبع واحد من كل قدم صح لكن لا يصح أن يرفع قدميه في الهواء بعض الناس يرفعون القدمين وبعض الناس يضعون القدمين واحدة على الأخرى وهو ساجد بحيث لا يحصل أن يصيب بطن أصابع الرجل شيئا من الأرض هذا لا يصح كذلك لا يصح أن يسجد المصلي على شيء يتحرك بحركته يعني إذا كان الشخص يلبس رداء هذا الرداء لما هو يرتفع معه لما ينزل معه فإن نزل رداءه على الأرض وسجد عليه لا يصح لأنه يتحرك بحركته والمرأة كذلك وأنبه النساء إلى مسألة كثيرات من النساء يجهلنها في بلادنا في بلاد الشام يلبسنا قطعتين قطعة للأعلى وقطعة للأسفل أتكلم عن الصلاة بحيث لو نظر من جهة اليد من جهة المرفق من جهة الساعد لو نظر الشخص من هنا من أسفل يرى ساعدها فهذه لا تعتبر أنها سترت عورتها للصلاة لابد أن تكون العورة مستورة من كل الجوانب لا من الأسفل أين نهاية عورتها القدم لا من الأسفل يعني بدها تكون لتحت يعني لو لم تلبس شيئا تحت الثوب الطويل تحت الجلباب الطويل الذي يغطي كل الجسم وكانت مستورة كل الجسم مستورا كان فهذا يصح أما أن يكون بحيث لو نظر الشخص من جهة اليد من جهة الساعد من جهة المرفق يرى عورتها لا تصح صلاتها كثيرات من النساء هكذا كيف كانوا يفصلوا ما يسمى ثياب الصلاة في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين تنور الصلاة وغطى صلاة يقولوا بيسألوا عندك تنورة أو عندك غطى لأنه قطعتين بيعملوهم لما تعلمت النساء عرفنا الصواب صرنا يعملنا قطعة واحدة طويلة هكذا تخرج منها الوجه ثم تستر سائر البدن لها أحيانا يكون أكمام وأحيانا بدون فتكون مستورة. هذا الصحيح، هذا الصواب. على إن قابلت أجنبيا هي تلبس قطعتين لا يرى شيئا من عورتها، مستورة هنا في أثناء مقابلة الأجنبي، نتكلم عن الصلاة. أما الطمأنينة ما هي؟ ما أحدا شاركني اليوم صحيح بولا تسكين الأعضاء دفعة واحدة بقدر سبحان الله، يعني كل الأعضاء تكون ساكنة بقدر سبحان الله. طب إذا واحد سألك لكن أنا، طب أنا لما أرتفع مثلا من الركوع إلى الاعتدال عم بقول سمع الله لمن حمده، تمي عم يتحرك وتسيني عم يتحرك، ولما هو أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، بعد كل الوقت عمول أدعي وبنزل نرجع للسجود، مسكنوا كلهم، مسكن كل جزء بجسمه وعيونه عم يتحرك، أليس يطرف الشخص وهو يصلي؟ قد يسألك شخص تعبتوني سجون كل الأعضاء، مكتوب هون وتكون بتسكين الأعضاء في استثناء إذا حرك شفتيه، حرك لسانه، حرك أذنه، حرك جفنه، هذا لا يؤثر، حرك حاجبه أمر الروح بحرك هيك، هذا لا يعتبر من الحركات التي تذهب الطمأنينة، لا تؤثر، هذه لا تؤثر على الطمأنينة. بس احفظوا ماذا كان يقول الرسول في الاعتدال بعد سمع الله لمن حمده، هذه الجملة معناها الله يستجيب لمن يحمده. سمع الله لمن حمده معناها الله يستجيب لمن حمده، لمن شكره، يعني لمن يحمده. أليس أحيانا يقول العوام، يقولون الله يسمع منك، ماذا يريدون بكلمة يسمع منك؟ يستجيب لك، اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. الله يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي الأبدي بدون أذن ولا جارحة أخرى، لأن صفات الله ليست كصفات العالمين. فلما نقول نحن استمع الله لمن حمده، الله يستجيب لمن يحمده، هذا معناه. فهذا كان يقول الرسول عقب ذلك، ملء السماوات وربنا ولك الحمد، أو لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا سنة. هذا كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. مولانا من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. هو الواقع أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. انظروا في الناس أكثرهم ليسوا متفقهين في الدين، ما معنى ذلك؟ لم يرد الله بهم خيرا كثيرا، لو أراد الله بهم خيرا كثيرا فكانوا متفقهين في الدين. انظروا في الواقع، واقع الحال، أكثر الناس مقبلون على الدين أم معرضون عن الدين؟ معرضون عن الدين، معناه حالهم ليس حسنا. يظن بعض الناس أن السعادة في أن يحصل مالا كثيرا، أن يجمع مالا كثيرا، أن يبني منزلا فاخرا. لو كانت السعادة الحقيقية في هذا لكان الأنبياء وأكثر الناس توسعا، لكن الأنبياء كانوا أشد الناس زهدا في الدنيا، معناه السعادة الحقيقية ليست في هذا، ليست في التوسع الدنيوي. الله يحسن عاقبتنا.